رحمه الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا إمام مسجد وأشكل علي عندما تقدم جنازة ليصلي عليها، هل السنة أن أسأل هل عليه دين أم لا؟ يصلي على كل جنازة بدون استفسار، وضح لنا السنة في ذلك أجابك الله. السنة بالسؤال منسوخة، لذلك كانت في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخت بعد ذلك، وقال: من ترك دينا فإلي وعليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لم يحفظ عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من بعده أنهم كانوا إذا أتي بالجنازة يقولون: هل ترك دينا أو لا، وهل ترك سدادا أو لم يترك. فالصحيح أن هذه السنة منسوخة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يمتنع من الصلاة ترهيبا للناس من الدين، لأن الميت تحبس نفسه، كما في الحديث الصحيح: نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فقال عليه الصلاة والسلام: هل ترك وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. قال: فتقدم فصلى عليه، ثم لم يزل يسألني كلما لقيني: هل أديت عنه؟ هل أديت عنه؟ فأقول: لا. فيقول صلى الله عليه وسلم: حتى لقيني ذات يوم فقال: هل أديت عنه؟ قلت: نعم. قال: الآن بردت جلدته. وهذا يدل على عظم أمر الدين، وأن الواجب على كل أولياء الميت، خاصة إذا كان والدا أو والدة ذي رحم، أن يتقوا الله في حق الميت في هذا. والعجيب أن الميت يترك سدادا، لربما يترك سيولة من المال، فيماطل الورثة ويتأخرون، والله سائلهم عن ذلك ومحاسبهم بين يدي عن ذلك من التفريط والتساهل. بل لا يجوز لولد أو والد أو قريب إذا ترك قريبه مالا، إذا أمكن أن يسدد الدين قبل دفن الميت أن يفعل. وكان أئمة السلف أهل الصلاح والتقوى إذا مات الشخص فتحوا وصيته بعد موته مباشرة، لأنه يوصي بالصلاة عليه، ويوصي باتباع السنة في تغسيله وتكفينه، ويوصي بأمور، فتقرأ وصيته. فمن الوصية سداد دينه، فتجدهم يبادرون قبل أن يصلوا عليه حتى يلقى الله عز وجل ويوصد في لحده وقد طهر من حقوق العباد وسلم من ذممهم. هذا هو الذي ينبغي على الولي الناصح. فإنك والله لتعجب من الرجل تكون عليه مئات الألوف ويترك الملايين ويترك ما فيه غناء وسداد، ثم تجد الورثة يتأخرون ويتقاعسون ويماطلون، حتى مرت عليه بعض الحوادث أن الدين يستمر 3 سنوات وأربع سنوات، ويكون الميت قد ترك سيولة فيقتسمونها قبل أن يسدد الدين. وهذا من الجهل بشرع الله عز وجل، لأن الله جعل الفرائض بعد سداد الدين، وقال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال: من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. كل هذا يدل على أنه لا حق لأهل الفرائض في مال الميت إلا بعد سداد دينه، وعليه فلا يجوز التلاعب بهذه الحقوق والتساهل بها. نسأل الله عز وجل عزته وجلاله أن ينزله الله تعالى. يعني لا يتوقف الإمام عن الصلاة أن يسأل مثلا عليه دين أو لا، لكن في كلام العلماء رحمهم الله أن الأئمة إذا كان هناك من يؤذي الناس وحصل منه يعني الأذى والضرر، وهناك أئمة فضل، أن يمتنعوا من الصلاة على أمثال هؤلاء إذا كان امتناعهم يردع الغير أن يفعل فعله. هذا أخذ طبعا من السنة بالاستقراء والتتبع منها قضية ناعس وغيره، وقول صلوا على صاحبكم في نفس الحديث، قال إن هذا من باب الزجر. فإذا كان الشخص مثلا يأخذ أموال الناس ولا يسددها ويتهكم بها ويماطل ويتلاعب ويأخذ من هذا وهذا، ولربما أخذ الأموال وفعل بها من حرمات ونحو ذلك، وقصد الإمام وعلم الإمام بحيث غلب على ظنه أنه إذا لم يصلي عليه هو بنفسه إن هذا يردع الغير عن فعله، هذا من النصيحة لعامة المسلمين. هذا ذكره بعض العلماء رحمه الله، وكان بعض مشايخنا يميل إليه، أن السنة وردت في أشياء معينة، لكن من جهة المعنى فإن المقصود حمل الناس على الخير وحملهم على الطاعة والبر، هذا بالنسبة إذا عرف عنه التقصير سواء في الدين أو غيره. رجل متهتك لحدود الله يظلم الناس يأخذ أموالهم ومعروف عنها الأذية والضرر وقصد الإمام من هذا الجدر غيره شرع، لكن إذا كان يحدث مفسدة أو يعني يحدث ضررا فهذا أمر آخر. من حيث الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع عن الصلاة المديون قصد بذلك تعظيم الحقوق، فإذا كان هذا المعنى الصحيح متوفر وله ما يماثله من الصور والحوادث شرع التأسي به عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.